فقال في القوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لا جابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك ما يخزيك قال ما يخزيك في العامرة ما يحزنك نعم في العامرة ما يحزنك نعم يحزنك نعم يحزنك أو يحزنك كيف ضبطها عندك يحزنك نعم يحزنك هذه في أي نسخة هذه في نسخة العامرة نسخة العامرة التي قلنا أنها طبعت سنة 1315 في الأستانة يعني بعد طبع السلطانية بسنتين نعم أحسن الله إليكم قال ما قال قد أبقى الله قال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يحزنك ما يحزنك نعم قال أبو سفيان أعلوه بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قالوا ما نقول قالوا قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني قال أخبرني عبد الله بن محمد غزوة أحد من أعظم المشاهد التي شهدها نبينا صلى الله عليه وسلم وكان فيها ابتلاء وامتحانا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين والسبب في هذه الغزوة أن المشركين حين أصيبوا يوم بدر وكسروا وكان المسلمون قد أصابوا منهم 40 و100 قتلوا منهم 70 و70 ولم يكن في مكة بيت إلا وفيه مصيبة إما قتيل قتل أو أسير أسير ولذلك مكثوا عاما يتجهزون لأخذ الثأر حتى أن النساء خرجن وكانت هند بنت عتبة رضي الله عنها هي التي تقود النساء فلما خرجوا من مكة كتب العباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر قريش ذلك لأن العباس كان عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولذلك سبق أن ذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في وقت إسلامه فقيل أنه أسلم قديما وبقي في مكة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث ثم عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب إليه بأخبار قريش وقيل بأنه كان عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه وما أسلم إلا بأخره وابنه عبد الله بن عباس يذكر أنه وأمه كانا من المستضعفين بمكة إذ أنهما أسلما قديما وأبوهما أسلم إلا متأخرا فكان من المستضعفين بمكة والعباس رضي الله عنه إنما هاجر 8 يعني وقت الفتح كما قلنا لكم خرج من مكة مهاجرا ولم يعلم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فاتحا فالتقوا في الطريق المقصود أن الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الصحابة يستشيرهم فاختلف الصحابة فبعضهم قال يا رسول الله لا تخرج إليهم عددهم كبير عددهم 3000 مقاتل 3000 وهذا عدد كبير جدا في ذلك الوقت كان تقريبا سكان المدينة برمتهم يبلغون هذا العدد فعددهم كبير والنبي صلى الله عليه وسلم جيشه ما كان يبلغ 1000 رجل فبعضهم خاصة الكبار منهم كبار السن أشاروا عليه أن لا يخرج وهم قلة وقلنا لكم مرارا أن المجتمع المدني كانوا كلهم شباب قلنا لكم هذا وأن الله عز وجل قدم يوم بعث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى معنا حديث عائشة فقتلت سروات الأوس والخزرج قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فشريحة الشباب أكثر والأكثرية تغلب فكبار السن أشاروا عليه أن يبقى في المدينة ولا يخرج فإذا جاء جيش المشركين سيدخلون المدينة فإذا دخلوها تغلغلوا في أزقة المدينة وقراها وبالتالي يتشتتوا والمسلمون يحاربونهم من أسطح بيوتهم من داخل دورهم، إذ أن كل حي يدافع عن حيه وكل قرية تدافع عن قريتها، وهذا العدد الكبير 3000 يتوزع. أما الشباب فكانوا في قمة الحماس، خاصة من تخلف منهم عن بدر فرأوا أنه قد فاتهم فضل كبير، قالوا لا يا رسول الله، والله ما نجبن ونجلس في بيوتنا مثل النساء، بل نخرج إليهم. فرأى أن أكثر الناس هذا رأيهم، لأن الأكثرية من الشباب، فأخذ برأيهم ودخل بيته يتجهز. فلما دخل تشاور الناس، وإذا بالشباب رأوا أنهم قد ألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر ما كان يريده، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هوي رأي الآخرين، وهو البقاء في المدينة، وهو البقاء في المدينة والتحصن بالبيوت. فإذا دخل الجيش وتفرق في قرى المدينة وأزقتها قتلوا وهم قطع أشلاء. فرأى الشباب أنهم كأنهم أجبروا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ما كان يهواه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمة الحرب، قالوا يا رسول الله نبقى. فقال ما كان لنبي أن يضع لأمته إذا لبسها، وقال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم، فخرج. فلما خرج ووصل إلى أجمة الشيخين، أجمة الشيخين هذا مكان تعرفونه في طريق سيد الشهداء، أهل المدينة يعرفونه، إذا وصلت إلى المستوصف الآن تجد مستوصف على يمينك، بعدها في دخلة على اليسار، وهناك مسجد صغير يسمى مسجد حجري أثري موجود إلى الآن، يسمى بمسجد الشيخين. المسجد أهل المدينة يعرفونه، مسجد الشيخين. هنا كانت ثم أجمة تسمى أجمة الشيخين، فنزلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المكان عاد المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، عاد بثلث الجيش، يعني وهذا حال المنافقين، يعني في قمة الأزمة يتخلوا عن أهل الإيمان، في قمة الأزمة يتخلوا، وهكذا تخلى هؤلاء القوم عبد الله بن أبي وجماعته. عاد بثلث الجيش، الجيش كان 1000 رجل، عاد 300، فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 700 رجل. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش القليل ونزل في المستراح، فاستراح وبات ليلته هناك في المكان الذي يسمى الآن بمسجد المستراح. وفي الصباح الباكر تقدم حتى أتى أحد، فلما جاء أحد يعني اطلع على أرض المعركة، أرض المعركة أرض منبسطة الآن، الحي الذي يسمى بحي أحد خلف المسجد وخلف المقبرة، الآن هناك أرض منبسطة لكنها الآن تحولت إلى أحياء، ولذلك تلك الأرض لا ترى الآن لكثرة الأحياء السكنية. وهذه الأرض المنبسطة هي بين الجبل وبين مجتمع الأسيال، مجتمع الأسيال وادي، حفرة وادي، الآن فوق الوادي جسر، لا ترى الوادي الآن إلا جزءا منه. فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أرض المعركة، فرأى أن الأرض مكشوفة والعدد قليل، والمشركون إذا قدموا يأتون من أين؟ يأتون من طرف الجبل، لأن مكة في الجنوب، والجنوب لا يستطيع الجيش أن يدخل منه، لأن المدينة محاطة بحمايات طبيعية من ثلاث جهات، من الشرق والغرب الحرتين، حرة واقم والوبرة التي تسمى الآن بالحرة الشرقية والغربية، ومن الجنوب حرار أيضا من جهة القبلة ومزارع، فالجيش لا يستطيع أن يدخل المدينة من هذه الجهات الثلاثة. المنطقة الوحيدة المكشوفة هي جهة الشمال، ولذلك حتى بعد ذلك يوم الخندق جاءوا من الشمال، ما جاءوا من الجنوب، يعني أتوا من الجنوب ثم التفوا من حول المدينة حتى أرادوا الدخول من الشمال، لأنها هي المنطقة الوحيدة المكشوفة، وأما المناطق الثلاثة فهي محمية بالحرار والنخيل. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قسم جيشه، معه 700 رجل، أخذ منهم 50 رجل وهم الرماة، ووضعهم على جبل عينين وهو الذي يسمى الآن بالرماة، هو الجبيل الصغير الذي بين أحد ومجتمع الأسيال، وأمرهم أن يبقوا في هذا المكان وأن يحموا ظهورهم، أن يحموا ظهور المسلمين وأن لا يتركوا أماكنهم أبدا مهما حصل. قال إن تخطفتنا الطير لا تنقذونا، إن رأيتمونا انتصرنا لا تشاركونا، إن رأيتمونا هزمنا لا تنصرونا، رأيتمونا هزمنا لا تنصرونا، رأيتمونا انتصرنا لا لو رأيتم الطيرة تتخطفنا لا تنصرونا. أنتم مهمتكم واحدة وهي حماية ظهورنا. لكن المنطقة مكشوفة طويلة، والسهم مهما مضى لا يمكن أن يصل إلى الجبل، فأيضا هناك ثغرة، هناك ثغرة بين مدى النبال، مدى رمي السهام من هؤلاء الرماة والجبل والمنطقة التي هم فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فماذا فعل؟ اختار ثلاثة كل منهم بألف فارس، كان يعد بألف فارس، اختار ثلاثة كل منهم يعد بألف فارس. نعم كان من الصحابة بعض الرجال يعدون بألف فارس، ولذلك لما بعد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه حين حاصر عمرو بن العاص حصر بابليون في مصر وطال الحصار أشهر وما استطاع أن يفتتحها، أرسل إلى عمر رضي الله عنه يطلب مددا، أرسل إلى عمر يطلب مددا، طلب منه 4000 مقاتل، قال أرسل لي 4000 مقاتل كي نستطيع أن نواجه أهل مصر النصارى. فأرسل إليه عمر 4 رجال كل منهم بألف، كل منهم بألف، قال أعطيت أرسلت لك 4000، هؤلاء كل منهم بألف 4000. كان منهم طبعا المقداد بن الأسود المرعب الذي أرعب المقوقس، لما دخل إليه قالوا أن المقداد رضي الله تعالى عنه كان رجلا ضخما وكان يعد بألف فارس، كان رجلا ضخما طويلا أسود اللون ضخم الجثة. فأرسله عمرو بن العاص رسولا إلى ملك مصر المقوقس، كانت العاصمة الإسكندرية، فذهب إليه إلى الإسكندرية، فلما دخل قال ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أخرجوه، قال ما أراد مقابلته. وأرسل إلى عمرو قال أرسل لي غيره، قال ما عندنا إلا هذا. فكان إذا تكلم كان جهوري الصوت يرعب، يعني صوته يخوف فضلا عن قتاله، فاضطر أن يقابله وأمر أن يضرب بينه وبينه ستار، يكلمه المقداد من وراء ستار أو المقوقص يكلمه كالنساء من وراء ستار ما يقابله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع 3 من الصحابة كل منهم يعد بألف فارس، حمزة عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، والثالث نسيته أنا يعني. فوضع 3 من الصحابة يحمون الظهور وكل منهم بألف فارس. أين وضعهم؟ بعد مرمى السهم، يعني مقدار رمية السهم لهؤلاء الرماة 50 بعدهم إلى الجبل لحماية الظهر، لحماية ظهور الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ العدد عنده قليل، عددهم 650 إذا أخرجنا 50 الذين هم على الجبل، فماذا فعل؟ جعل الجبل خلف ظهره ليكون الجبل حماية طبيعية من الخلف، وجعل المدينة أمامه. والمشركون إذا أتوا سيأتون ما بين المدينة والجبل، يعني من النفق الآن، يعني ما بين مكتبة العبيكان الآن والجبل، هذه المنطقة، وهذه المنطقة لم تكن مفتوحة، كانت معظمها مزارع إلى عهد قريب، هذا أنا أدركته ومن هم في سني أدركوا هذا، المنطقة هذه كلها كانت مزارع قبل أن يفتح هذا الخط الطريق هذا الدائري، كانت المنطقة كلها مزارع. فبين المزارع والجبل ما هي إلا فتحة صغيرة، هذا الممر الذي يمكن أن يدخل منه الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجبل خلف ظهره والمدينة أمامه، والمشركون جاءوا فاصطفوا بجوار ما بين الجبل والمزارع، يعني تقريبا عند قصر رانيا إذا كنتم تعرفونه، أظنه لا زال بهذا الاسم، أظنه نعم هكذا، في هذه المنطقة تمركز الجيش. فلما تمركز جيش المشركين وكان عددهم 3000، عدد مهول، وكان على الفرسان، طبعا هم كانوا أكثرهم كانوا رجالة لأن الخيل كان قليل في ذاك الزمان، وقد سبق أن ذكرت لكم أن في غزوة بدر لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرسين فقط، وكان معه 8 من الإبل فقط. وأما المشركون فكانوا ينحرون كل يوم ما بين 9 إلى 10 من الإبل، ومع ذلك الخيل قليل. فكان على الفرسان، على كتيبة الخيل، كان خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى بقية الجيش القائد العام كان أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان معه عكرمة وصفوان وطائفة من ممن كانوا يتطلعون إلى الثأر، لأن كل منهم له ثأر. يعني صفوان رضي الله عنه أبوه قتل، أمية قتله بلال وجماعة قلنا بالأمس، فهمنا؟ وعكرمة رضي الله عنه أبوه قتل أبو جهل، وهكذا. وكانوا قد جاءوا بنسائهم، وكانت النساء ينشدن بين الرجال ليبعثوا العزيمة في قلوبهم، وكانت هند بنت عتبة تنشد بين الرجال وتغني تقول: نحن بنات الطارق نمشي على النمارق والدر في المخانق، إن تقبلوا نعانق عناق غير وامق أو تدبروا نفارق. المهم، فكانت تبعث بالهمة والنشاط في قلوبهم، في قلوب الرجال. وبدأت المعركة، ولما بدأت المعركة نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فانتصروا حتى فر المشركون، حتى فر المشركون. فلما فروا رأى أولئك الرماة أن المشركين قد هزموا وأدبروا، والمسلمون صاروا يجمعون الغنائم. ولذلك يا أخوان نحن مصيبتنا دوما إذا اتجهنا إلى الدنيا، يعني في معركة بلاط الشهداء في فرنسا التي يسميها الفرنسيون معركة بوتيه، ويسميها المسلمون بلاط الشهداء، التي كانت تحت قيادة التابعي الجليل عبد الرحمن الغافقي رحمة الله عليه، هذا التابعي الذي أدرك جماعة من الصحابة حين انطلقوا من الأندلس. تعرفون الأندلس فتحت 92 للهجرة، فلما دخلوا إلى بلاد الغال، بلاد الغال هي فرنسا، وهي التي كانوا يسمونها في ذاك الوقت الأرض الكبيرة، أرض منبسطة، فتحها المسلمون في مدة قصيرة جدا، حتى قاربوا أن يصلوا إلى باريس. والمسلمون وقتها من كانوا في ذاك في تلك البلاد؟ العرب والبربر، وكلهم ما رأوا الدنيا قبل ذلك. فلما فتحت الأندلس وكان أبو عبد الرحمن الغافقي يمشي ويجمع الغنائم ويوزع، فكثرت الغنائم كثرة رهيبة، والإنسان إذا كثر ماله ركن إلى الدنيا، تمسك بها. أما الكحيان المنتف ما عليه بالدنيا، لكن اللي عنده ملايين يقول: والله أموت وأتركها. فتجد النفوس تتمسك. ولذلك لما ركنوا إلى الدنيا انتزعها من أيديهم الغافقي، جمع تلك الأموال وجعل مخيم للمال في الخلف وجمعها، قال: ليس لكم أموال، قاتلوا، إذا فتحنا هذه البلاد الأموال لكم، وإلا ليس لكم شيء، إذا متم ايش تسوي بهذا المال؟ فأخذها منهم وحاصروا ملك إسبانيا ذاك الوقت شارل مارتيل أيام عدة، إلى أن لاحظ من فوق الحصون تلك الأموال التي تعلقت القلوب بها. ولذلك لما أرسل جيشه لنهب تلك الخيام التي فيها الأموال، ترك المسلمون القتال وانصرفوا للدفاع عن أموالهم حتى أفنوا عن بكرة أبيهم. وقتل الغافقي رحمه الله تعالى، وقتل جيشه، وما استطاع المسلمون أن يغزوا تلك الأرض بعد ذلك. هكذا في غزوة أحد. فالذين كانوا على جبل عينين لاحظوا أن الصحابة يجمعون الغنائم، قالوا: نشاركهم الغنيمة. فقال لهم عبد الله، قال لهم: لا تبرحوا أماكنكم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نبرح أماكننا. قالوا: قد تم النصر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قال: حتى لو انتصرنا لا تبرحوا أماكنكم حتى أمركم. قالوا: لا. ونزلوا، ولم يبق معه إلا 10 رجال، هو 9 معه، 40 رجل خرجوا. نزلوا، فلما نزلوا انكشف ظاهر المسلمين. خالد رضي الله عنه وارضاه كان شديد الملاحظة، وهو يفر بخيله لاحظ أن الجبل عري من الحراس فالتف. الخلاف بين علماء التاريخ التفافه كيف كان، هل كان من وراء الجبل، وهذا يقوله بعض علماء التاريخ، بعض أهل السير يقول أن خالدا التف من وراء جبل أحد، يعني مشي إلى سوق الحراج الآن ومشى مع خط الخواجات ولف وجاء من طريق المطار، وهذا يبعد كثيرا لأنه بعيد المنطقة. والأقرب أنه التف من حول جبل عينين، يعني من وراء جبل الرماة، التف من وراء جبل الرماة وجاء من خلف المسلمين، فلما رأى المشركون عودة خالد عاد الفرار الذين كانوا فروا، لما فروا في أول الأمر حتى النساء أصبحن يرفعن ثيابهن عن سوقهن ويركضن، النجاة كما في هذا الحديث، حتى ظهرت خلاخيلهن. لكن لما التف خالد من خلف جيش المسلمين عاد أولئك الفرار، فأصبح المسلمون بين فكي كماشة، أصبحوا بين فكي كماشة، بل مع شدة الغبار وتطايره، والناس أيامها ما كانوا يتمايزون بالملابس، الآن الجيوش تتمايز بالملابس، وقتها اللباس واحد، يعني المسلم والكافر اللباس واحد، هو الرداء والإزار وخلاص، فصار بعضهم لا يميز بعضا، حتى بعضهم قتل بعضا، كما قتل اليمان رضي الله عنه مر معنا، لما رآه ابنه حذيفة ورأى أباه يقتل فقال يا معشر المسلمين أبي أبي، فما تركوه حتى قتلوه، ما عرفوه حتى ما عرف بعضهم بعضا، فجاء العدو من الأمام ومن الخلف ووقع ما كان الله قد قدره، قتل حمزة رضي الله عنه حين رماه وحشي لحرب رضي الله عنه بحربته فقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة وشج رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات من مغفره في وجنته في خده صلى الله عليه وسلم، والمشركون ركزوا على المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يرشقونه بالنبال، وأحاط به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين لا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقد فر جماعة من الصحابة أيضا مع هول الصدمة، أمر بالانسحاب. طيب ينسحبوا إلى أين؟ إذا اتجهوا جهة المدينة سيتبعونهم ويدخلون المدينة، فالملجأ الوحيد أن ينسحبوا إلى أعلى الجبل، لأن الأعلى يكون أسهل عليه الرمي من الذي يكون في الأسفل، فانسحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه من الصحابة إلى أعلى الجبل، انسحبوا حتى ارتفعوا، وقد مضت معنا بعض التفاصيل سابقا، أو ما أدري هنا أو في الشمائل نسيت، لما كان معه طلحة بن عبيد الله، إلا في مناقب طلحة، ليس كذلك؟ نعم، في مناقب طلحة. فانسحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الجبل وكذا من معه من الصحابة، وانتهت المعركة، المشركين ما لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما استطاعوا ولا بالمسلمين. وكان النساء يمرون على جثث الصحابة 70 قتيل ويمثلون بالجثث، يعني يبقرون البطون ويجدعون الأنوف ويقطعون الآذان، حتى أن هندا صنعت قلادة من الأنوف والآذان لبستها، يعني تقطع تجدع أنوف القتلى وآذانها وتخرقها وتضعها في خيط حتى جعلت منها قلادة تلبسها، وصاروا يشوهون الوجوه، يقلعون الأعين، يبقرون البطون كما فعلت هند رضي الله عنها وغفر لها بسيد الشهداء حمزة حين بقرت بطنه وأخرجت كبده فلاكته وأرادت أكله فما استطاعت أكله فلفظته. ثم جاء أبو سفيان كما هنا ووقف أسفل الجبل والمسلمون في أعلاه، فقال أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه تركوه. قال أفيكم محمد؟ ما أجابه أحد. أفيكم محمد 3 مرات ما أجابه أحد. قال أفيكم ابن أبي قحافة؟ ما أجابه أحد. أفيكم ابن أبي قحافة؟ يقولها 3 ما أجابه أحد. قال أفيكم ابن الخطاب؟ 3 مرات ما يجيبه أحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوا. فالتفت إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا، أما هؤلاء الثلاثة فقد قتلوا، يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أبو بكر وقتل عمر رضي الله عنهما. فمتى ملك عمر رضي الله عنه نفسه؟ قال كذبت أخزاك الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعك وهو معافى، وهذا أبو بكر وهذا أنا. قال والله يا عمر أنت أصدق عندي من ابن قميئة، أنت أصدق عندي منه، يعني الذي زعم أنه قتل نبينا صلى الله عليه وسلم، أنت أصدق عندي منه. أما قتل محمد؟ قال لا والله ما قتل، ما قتل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وهذا أنا. فقال يوم بيوم بدر، يعني أخذنا ثأرنا وحدة بوحدة، يعني وحدة بوحدة، يوم بيوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قال وما نقول؟ قال قولوا لا سواء، لا سواء، لا سواء حتى في المقاييس الدنيوية، أنتم أصبتم 70 ونحن أصبنا 140، 70-70، 70 قتيل 70 أسير، أنتم فقط قتلتم. قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء، نحن 70 الذين قتلوا كلهم في الجنة، وأنتم 70 الذين قتل منكم كلهم في النار، كلهم في النار. هؤلاء 70 الذين ماتوا انتقلوا إلى حياة أفضل من الدنيا، أفضل من الدنيا، إيش يبغون؟ إيش يريدون؟ ما يريدون، الذي يذهب إلى الجنة يريد الدنيا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من إنسان يموت ويدخل الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من الكرامة. قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أعلوه بل، يعني قد انتصر هذا الذي يعبدونه هذا الصنم، أعلوه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان رضي الله عنه وغفر له، قال لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قال وما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فقال ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، ما أمرت بها، لا تظنوا أنا الذي أمرت، لكن حين رأيتها ما كرهتها، ما أساءتني. ثم قال موعدنا، موعدنا بدر عام قابل، يعني يعني سنلتقي مرة أخرى بعد سنة في بدر. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نكمل المعركة هذه إن شاء الله السنة القادمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهي التي تسمى بغزوة بدر الصغرى، غزوة بدر الصغرى. يا إخوان، يعني إذا نظرنا إليها من الناحية العسكرية، هل انتصرت قريش؟ الجواب لا، ما انتصرت، لأن من القواعد العسكرية في الانتصار أن يبقى المنتصر في أرض المعركة، وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من غزاة يبقى في عرصات المعركة 3 أيام ينتظر عودة العدو. حتى في بدر مضى معنا بالأمس أنه بقي 3، وفي اليوم الثالث أمر براحلته فرحلت، ثم ارتحلها وأتى إلى قليب بدر، إلى شفير الركي، ثم صار يناديهم يا فلان ابن فلان. هذا كان متى؟ بعد 3 أيام. فالمنتصر هو الذي يبقى للذي يفر، للذي يفر. قريش ماذا فعلت؟ فرت، فرت ومضت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا، انظروا إليهم، إن كانوا لا يزالون يمتطون ظهور الجياد، ظهور الخيل، إذن هم يريدون المدينة فنلحق بهم، لأن المدينة ما فيها رجال، ما فيها إلا النساء والأطفال، وإلا أولئك المنافقين الذين عادوا مع عبد الله بن أبي. وإن جنبوا ظهور الخيل وارتحلوا إبلهم فهم يريدون مكة، نتركهم خلاص. وإذا بهم جنبوا الخيل وركبوا ظهور الإبل واتجهوا إلى مكة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ودفن الشهداء، وأمر بأن ترد جثث الشهداء، لأن الأنصار أخذوا بعض قتلاهم ليدفنوا في المدينة، فأمر بردهم فردوا ودفنوا في مصارعهم. وأما قريش فإنهم خرجوا حتى أتوا حمراء الأسد، حمراء الأسد، واجتمعوا واختلفوا. خالد يقول ليش تركناهم؟ المفروض نكمل النصر وندخل المدينة، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ارتقوا على الجبل كنا ندخل المدينة. وأبو سفيان يقول يكفينا الذي أخذناه. وخالد يصر على أن يرجعوا إلى المدينة، يرجعوا إلى المدينة. في اليوم الثاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم جيشه بأن يلحق بالمشركين، وأمر أن لا يخرج معه أحد ممن لم يشهد الغزوة بالأمس. من خذلنا وما خرج معنا ما يخرج معنا، ما يخرج، لا يخرج إلا من كان معنا بالأمس، حتى بجراحاتهم حتى الجرحى. ولذلك ما خرج أحد ممن لم يشهد الغزاء إلا رجل واحد، وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأنه إنما بقي بأمر أبيه. أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام قال له: يا بني والله ما أراني إلا مقتول، يعني في المعركة، وعنده 9 بنات، قال: اجلس أنت عند أخواتك وأنا أخرج. فبقي عند أخواته بأمر أبيه، وخرج أبوه رضي الله عنه فقتل، وهو الذي كلمه الله عز وجل، كما في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن الله كلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي تمنى، تمنى أطلب. فقال: يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الأرض فأقاتل في سبيلك حتى أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل. فقال: يا عبدي قد مضى القول مني أنهم إليها لا يرجعون، أو كما قال الله سبحانه. قال: يا ربي فبلغ من وراءنا ما لقينا من الكرامة عندك. هذه رسالة من عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، والذي بلغ الرسالة الله عز وجل، قال سبحانه: ها، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه رسالة عبد الله بن عمرو بن حرام، فهذا هو الوحيد الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي رضي الله عنهما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان وخالد مختلفون، قريش متنازعة، وإذا بالخبر يأتيهم أن محمدا خرج بجيشه صلى الله عليه وسلم. ففرت قريش، فرت قريش، فرت قريش، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم يقطعوا دونهم الغبار، فنزل في منازلهم، وما بقي منهم إلا ذاك الشاعر، ذاك الشاعر الذي كان خرج يوم بدر وأسر، فقال: يا محمد والله إني فقير ومسكين وعندي بنيات أسعى عليهن. فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وما أخذ منه الفداء، وأخذ منه العهد أن لا يعود إلى هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يهجوه، فأطلقه وعاد يوم أحد مع المشركين يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وقبض عليه في حمراء الأسد. فقال: يا محمد والله أنا فقير ومسكين وعندي بنات وكذا. قال: والله ما ترجع إلى مكة وتتحدث أني خدعت محمدا مرتين. وأمر بضرب عنقه فقتل، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد 3 أيام ينتظر عودة قريش. إذن أي نصر أصابوه؟ لما يقول أبو سفيان رضي الله عنه لهرقل، يقول: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، لم يكن الأمر كذلك أبدا، لم يكن، ما انتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم قط. إذا كانوا يقصدون أحدا، أحد ما كان نصر كامل لهم، وإن كان ظاهره أن ثم مصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لكن المؤمنين قد أصابوا منهم مرتين، ولذلك يقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وما عاد المشركون. ثم في السنة التي بعدها خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الموعد، على الموعد، وخرج إلى بدر، ومكث في بدر أيام ينتظر قدوم المشركين، وعلمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلوبها الرعب، ما استطاعوا أن يخرجوا من مكة. هذا كان في السنة الرابعة، في السنة الثانية كانت غزوة بدر، في الثالثة غزوة أحد، في الرابعة غزوة بدر الصغرى أو غزوة بدر الثانية، وفي الخامسة كانت غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال: اصطبح الخمر يوم أحد الناس ثم قتلوا شهداء، قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأوراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه. هذا الأخ يسأل يقول في الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين على أهل أحد، هذا ذكرناه بالأمس ما ذكرناه؟ نعم أمس بينا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين قبل وفاته خرج وصلى على أهل البقيع ثم خرج وصلى على أهل أحد، قلنا صلى عليهم يعني دعا لهم، قلنا هذا؟ قلنا لهم كالمودع للأحياء والأموات، لأنه لما أخبر بدنو أجله صلى الله عليه وسلم خرج كما مضى معنا في الصحيح قبل مدة، خرج في ليلة عائشة رضي الله عنها وأدركته عائشة صارت خلفه حتى جاء إلى البقيع فوقف عليهم ودعا لهم، صلى عليهم يعني دعا لهم، ثم خرج بعد ذلك إلى شهداء أحد فصلى عليهم يعني دعا لهم كالمودع للأموات والأحياء. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، ومنا من مضى أو قال ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجله الإذخر أو قال ألقوا على رجله من الإذخر، ومنا من قد أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال أخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرن الله ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون، فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال أين يا سعد؟ أين يا سعد؟ هكذا عندنا، وفي الهندية أي سعد في الهامش أي سعد. أحسن الله إليكم. فقال أي سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد، فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. هذا عمه أنس بن النضر، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه بأن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الجميع أن يخرجوا، من كان على أهبة الخروج خرج معه لأنهم ما كانوا يظنون أنهم يجدون قتالا، إنما خرجوا لأخذ العير القافلة، فلما تخلف أنس بن النضر تألم لذلك وحزن وقال يا رسول الله أول مشهد يشهدك الله مع المشركين أتخلف أنا عنك؟ والله لئن أشهدني له مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. فكانت غزوة أحد هي أول غزاة يشهدها أنس بن النضر رضي الله عنه، فلما انهزم المسلمون وفروا قال أنس يعني أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم كسر جفن سيفه يعني غمد سيفه وتقدم، المسلمون يهربون وهو يتقدم إلى جهة المشركين، فلقي سعد بن معاذ وهو ذاهب مع المسلمين، فقال له سعد إلى أين يا أنس؟ الناس كلها تمشي كذا وانت رايح في اتجاه العدو. قال الجنة ورب النضر، النضر أبوه يقسم بالله العظيم، قال الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد يعني أقرب إلي من جبل أحد، أشتم رائحة الجنة وهي أدنى مني رائحة الجنة من جبل أحد. أتقدم. يقول سعد بن معاذ وهو يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما استطعت ما فعل ما صنع ما استطعت أن أفعل ما فعل. تقدم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجدوه قد شوه به، قد مثل به المشركون حتى ما عرف وجهه، قد شوه ملامح وجهه، وجدوا فيه هذا العدد أكثر من 80 ما بين طعنة ورمية وضربة، طعنة برمح ورمية بسهم وضربة بسيف. فما عرفوا جثة من هذه حتى عرفته أخته الربيع بنت النضر. الربيع بنت النضر عرفته ببنانه، كان في بنانه شامة خال، فقالت هذا أخي، وكان مجاب الدعوة ومضى معنا. لما كسرت هذه أخته الربيع رضي الله عنها ضربت فتاة في فمها فكسرت ثنيتها، فلما كسرت ثنيتها طالب أهلها القصاص، فعرض أنس بن النضر عليهم الأرش يعني الدية، فأبوا قالوا ما نريد الدية، تكسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية جاريتنا، وإذا كسرت ثنية المرأة ما حد يتزوجها، ما عندهم أسنان تركيبة يعني تبقى المرأة مشوهة. فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. انظروا حلف بالله، قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فالقوم رضوا، ألان الله قلوبهم وقذف في قلوبهم أن يرضوا بالأرش، فرضوا بالأرش يعني بالدية، وسامحوا وعفوا، قالوا هاتوا الدية ونحن نتنازل عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا من لو أقسم على الله لأبره، وهذا أنس منهم، أقسم على الله فأبر الله قسمه، قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فأبر الله قسمه، وهو أحد الشهداء أحد رضي الله عنه. نعم، سأل الله يجمعنا به وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دار كرامته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فألحقناها في سورتها في المصحف. يعني هو كان يحفظها لأن زيدا حافظ للقرآن، لكن شرط أمير المؤمنين عثمان أن لا يثبت آية إلا بشهادة شاهدين من الصحابة أنهما سمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم. كل آية تكتب في المصحف بشهادة شاهدين، مع أن اللجنة التي كونها عثمان رضي الله عنه كلهم حفظة للقرآن والكاتب هو زيد، فيقول آية أحفظها لكن لا أستطيع أن أكتبها حتى أجد شاهدين، فما وجدتها عند أحد حتى جاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال نعم أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. واختلفوا في هذه الآية، قيل أنها هي هذه الآية وهي من المؤمنين رجال، وقيل أنها قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وتعلمون أن خزيمة بن ثابت شهادته بشهادة رجلين، شهادته جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، ولذلك ما احتج معه إلى شاهد آخر، فألحقت الآية في موضعها في المصحف. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. نعم، يعني المدينة. هذا لما عادوا بعد الغزوة أراد الصحابة أن يحاسبوا عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته الذين عادوا لهم 300 رجل، فقالوا نحاسبهم كيف تركونا، نقتلهم أو نقاتلهم؟ وبعضهم قال كيف نقاتلهم وهم بنو العم وبنو العشيرة وكل منهم له عشيرة من الأوس والخزرج؟ فلما اختلفوا أنزل الله عز وجل فيهم قوله فما لكم في المنافقين فئتين، يعني لماذا اختلفتم فئتين في حال المنافقين، فئة تقول نقتلهم ونقاتلهم وفئة تقول لا ما نقتلهم، قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، هؤلاء كتب الله عليهم الضلال أنتم تريدون أن تهدوهم. نعم تفضلوا شيخنا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب في قول الله تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حدثنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. نعم هذا لما اختلفوا بنو حارثة وبنو سلمة وقع بينهم خلاف حتى أرادوا أن يقتتلوا، واختلف في سبب خلافهم، فقيل أن يهوديا جاء وجلس بينهم في ناديهم وصار ينشد بعض أشعار بعاث فيما تقاولته الأوس والخزرج، كل منهم يذكر قتلاهم ويهجو الطرف الآخر، وهذا أمر من الجاهلية قد مضى، فجاء هذا اليهودي وصار ينشد بينهم هذه الأشعار حتى ذكرهم بالماضي وذكرهم بالأحقاد السابقة، فتسابوا صار كل منهم يسب الآخر ويشتمه، ثم قال أحدهم إن شئتم أعدناها جذعة، يعني شابة، يعني أعدنا المعركة تلك المعركة التي كانت بينهم وهي بعاث نعيدها من جديد تعود شابة. والجذع هو الفتي من الإبل، جذعوه والفتي من الإبل. أما تسمع إخواننا المصريين يقولون يا جذع يعني يا بطل يا شاب يعني يا قوي، هم يقولون يا جذع لكنهم يقلبون الذال دالا فتصير يا جدع، وإلا هم يقصدون الجذع وهو الفتي من الإبل القوي البطل. فقال إن شئتم أعدناها جذعة، قالوا نعم موعدكم الحرة يعني ظاهر الحرة يلا يطلعوا، زي ما لما كانوا الأطفال زمان يقولون. نعم. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يصلح بينهم حتى تباكوا وتعانقوا، فقال الله سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، الله ولي الطائفتين. نعم قال ما أحب أنها لو ما نزلت، لأن الله يقول والله وليهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو عن جابر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا؟ أبكرا أم ثيبا؟ قلت لا بل ثيبا. قال فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. نعم. قال حدثني أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا وترك 6 بنات فلما حضر جزاز النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء، فقال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة لأنهم رأوها قليلة، رأوا هذه الكميات من التمر قليلة لا تفي بالدين، فأغروا بجابر بن عبد الله وطمعوا في أن يأخذوا حائطه. نعم. فلما رأى ما يصنعون أطاف كأنهم أغروا به تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال أدعو لك أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلم الله البيادر كلها وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني من الملائكة رأى رجلين لا يعرفهما، يعني ليس من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، والعدد قليل، الجميع يعرف الجميع. فرأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رجلين عليهما ثياب بيض يحرسان النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلان دونه يحميانه، وهما من الملائكة. الحديث الذي قبله قصة حائط جابر بن عبد الله قد شرحناها وذكرنا القصة بالتفصيل سابقا. نعم حسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. قال حدثنا يسارة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد وسعد عن حديثهما. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف رضي الله قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعدا رضي الله عنهم فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وهذا أيضا ذكرناها لكم، قلنا كانت يد طلحة بن عبيد الله شلاء شلت وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقيه بجسده السهام فأصيب في يده يومئذ وهو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يمينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديدا النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة رضي الله عنه إما مرتين وإما ثلاثة. هذا في أول المعركة حين سلط الله النوم على الصحابة تثبيتا لقلوبهم، قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، لأنهم حين رأوا عدد المشركين في أول الأمر وقلتهم خاف بعضهم فسلط الله عليهم النوم تطمينا لقلوبهم وتأمينا لهم حتى أن السيف يسقط من يد أحدهم مرتين أو ثلاثة من شدة النوم. وأما في أول الحديث لما كان أبو طلحة يرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره وهو يقي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده ويرمي، وكان أبو طلحة راميا لا يكاد يخطئ سهما إذا رمى، حتى أنه كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر ومعه جعبة السهام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنثرها لأبي طلحة، أنثرها لأبي طلحة، وأبو طلحة يرمي. فإذا رمى أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم يشرف من ورائه، يخرج رأسه ينظر موضع الرمي، يعني هل أصاب السهم أو لا. فأبو طلحة ينظر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه يشرف برأسه، فيقول: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، لا تشرف للقوم، أخشى أن يصيبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك، أموت أنا ولا تصاب أنت. هذا الحب يا أخوان. ولذلك مهما زعمنا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن نستطيع أن ندرك محبة الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم. هم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحري دون نحرك، يموت هو لكن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقيه بجسده. وكذا أبو طلحة، وكذا طلحة بن عبيد الله قبل قليل، طلحة بن وسعد بن أبي وقاص قبله، وأم عمارة، لأن اليوم كان يوم طويل، فكانت هذه الوقائع كل يروي ما رأى تتكرر. ففي بعض اللحظات كان أبو طلحة هو الذي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينشغل فسعد بن أبي وقاص، ثم ينشغل فأم عمارة وزوجها وأبناء، وهكذا، لأن اليوم كان طويل، كان يوم مرهق أو مرهق، وكان الناس أقصد المشركين يعني كانوا يحرصون على قتل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يتناوبون، يعني في بعض اللحظات كان الذي يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي دونه فلان، ثم يأتي فلان، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليماني رضي الله عنه، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة رضي الله عنه: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. بصرت علمت بصرت علمت من البصيرة في الأمر، وأبصرت من بصر العين، ويقال بصر بصرت وأبصرت واحد. نعم. قال باب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. نعم، ولقد عفى الله عنهم، يعني هؤلاء الصحابة الكرام الذين فروا قد عفى الله عنهم. ولذلك مضى معنا قبل أيام، تذكرون لما جاء ذاك الرجل من مصر فسأل: من هذا الشيخ الذي تحلق حوله الناس؟ قال: وهذا عبد الله بن عمر. فصار يزاحمهم حتى دخل، فقال: إني سائلك عن أمور. قال: سل. قال: أنشدك الله، أفر عثمان يوم أحد؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله، أغاب عثمان عن بدر؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله، أغاب عثمان عن بيعة الرضوان؟ قال: اللهم نعم. فقال: الله أكبر. مضى معنا قبل أيام، نسيتم؟ نعم. فقال: تعال أبين لك، تعال اقترب أبين لك. قال: أما تخلفه عن بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، فإن تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض ابنته، وأخبره أنه أن له أجر من شهد بدرا وسهمه. هذه واحدة، إذن هو بدري. الثاني قال: أما فراره يوم أحد فأشهد بالله أن الله قد عفى عنه، يعني حين أنزل هذه الآية، يعني حين أنزل هذه الآية، وهذه ليست خاصة بعثمان، بكل الصحابة الذين فروا يومئذ، كل من فر عفى الله عنهم. يعني كلنا نذنب، هل نعلم أن الله غفر لنا أو لا؟ ما ندري، لكن عثمان فر وقد غفر الله له، فر وقد غفر الله له. والثالثة تعرفونها، أن بيعة الرضوان كانت بسببه، بسبب عثمان رضي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع نيابة عن عثمان، ضرب بيمينه على يساره على شماله وقال: هذه يد عثمان، ثم قال: اذهب بها الآن إن شئت، اذهب بها الآن إن شئت. فلما قال أشهد أن الله عفى عنه يقصد هذه الآية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء؟ سبحان الله، جاءت

قال باب ذكر أم سليط. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق به وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال باب قتل حمزة رضي الله عنه. حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال. لاحظوا هذه القصة يا إخوان وانظروا إلى ذكاء وحشي، انظروا إلى شدة ذكائه رضي الله عنه. نعم. قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة. لأن وحشيا كان نزل حمص، تعلمون أنه ندم كثيرا على ما فعل رضي الله عنه، والإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، فما فعله في حمزة رضي الله عنه قد غفر له بإسلامه، ولذلك كان يدعو الله أن يكفر ذنبه بقتل أشقى الناس. فقتل من؟ قتل مسيلمة الكذاب، قتل مسيلمة الكذاب، ثم خرج في خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلى الشام يقاتل المشركين، وكان لا يذكر قتل حمزة إلا ويبكي رضي الله عنه. ثم نزل بعد ذلك حمص فاستوطنها وسكنها، لكن انظروا الآن لما جاءه عبيد الله بن الخيار وجاءه متلثما لا يرى منه، لا ترى إلا عيونه فقط، فقال تعرفني؟ فنظر قال لا أعرفك، لكن أذكر أن امرأة جاءت وهي تحمل طفلا فكأني أنظر إلى قدمي ذاك الطفل، يعني نظر إلى قدمي، هو كانت أمه حملته وهو طفل، هو طفل يعني في الكافولة يعني، فرأى قدمي وحافظ شكل القدمين إلى الآن، والآن ما ينظر إلى وجهي، نظر إلى قدمي، قال كأني أنظر إلى قدمي ذاك الطفل. فضحك عبيد الله بن الخيار ونزع لثامه وإذا هو. نعم. ثم قال ألا تحدثنا عن قتلك لحمزة؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال قلت نعم، وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي وتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلك أني نظرت إلى قدميك. قال فكشف عبيد الله عن وجهه، يعني فقط ناول الغلام أمه ولقط صورة القدمين، يقول كأني أنظر إلى قدمي ذاك الطفل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن علي بن الخيار ببدر فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أخرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، هو الذي يسمى بجبل الرماة. نعم. خرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إلي حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البضور أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد علي فكان كأمس الذاهب. قال سباع هذا أمه أم أنمار التي كانت تعذب خباب بن الأرت، خباب كان مملوكا عندها وكان حدادا، هي عندها دكان حدادة وهو يشتغل، فكانت تأتي وتأخذ الحديدة وتضعها في النار ثم تضع الحديدة على رأسه، هذه أم أنمار. وهنا يعيره لأنها كانت تختن النساء، كانت تختن النساء في مكة، ولذلك قال له يا سباع يا ابن أم أنمار، يا سباع ابن أم أنمار التي كانت تفعل كذا وكذا. نعم. قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. الثنة هي المنطقة التي بين السرة والعانة،

في النوازل، هذه نازلة، فكان يقنت بعد الركوع، فكأن أنسا رضي الله عنه يرى أن قنوت النوازل بعد الركوع وغير ذلك يكون قبل الركوع. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بـ70 من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. حتى يحتطبون لا لأنفسهم، ليتصدقوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حث الصحابة على الصدقة فكان هؤلاء الـ70 كانوا فقراء ما عندهم ما يتصدقون به، فكانوا في النهار يحتطبون، يذهبون إلى الجبال ويحتطبون ثم يأتون إلى السوق ويبيعون هذا الحطب ويتصدقون بثمنه، وفي الليل يقومون بالقرآن، هذا عملهم. في النهار يحتطبون ليتصدقوا على الفقراء وهم فقراء، وفي الليل يقومون بالقرآن، وكانوا يسمون بالقراء هؤلاء الـ70. نعم. صلى الله عليكم. كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس رضي الله عنه فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نعم. كانت آية ثم نسخت، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فكان مما نزل من القرآن ثم نسخ هذه الآية، بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال عن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك الـ70 من الأنصار قتلوا بمير معونة قرآنا كتابا نحو فحدث نحوه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخ لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خير بين 3 خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بـ1000 و1000. فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، كغدة البكر وفي الهندية كغدة البعير، والبكر بعير هو البعير الشاب الفتي. نعم. هذا عامر بن الطفيل، هذا مجرم من المجرمين الكبار، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخيرك بين 3 أمور وهي التي وردت في هذا الحديث. قال خير النبي صلى الله عليه وسلم بين 3 أمور، قال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، يعني لك أهل المدن ولي أهل البادية، قال لك أهل السهل ولي أهل المدر يعني القرى، يعني القرى، فإن لم ترضى بهذه قال أكون خليفتك من بعدك، يعني إذا مت تكون لي الرياسة والزعامة، فإن لم ترضى بهذه ولا بتلك أغزوك بـ1000 و1000 من غطفان، يعني يتهدد النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسلط الله عز وجل عليه مرضا، خرجت له غدة فقتلته، فكان يقول غدة كغدة البعير أو غدة كغدة البكر فقتلته، لأنه تهدد نبينا صلى الله عليه وسلم فسلط الله عليه تلك الغدة فقتلته. نعم. فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسي، فانطلق حرام أخو أم سليم وهو ورجل أعرج يعني مضى هو حرام ومعه رجل أعرج، وعلى اللفظ الذي عندكم أنه هو كان أعرج، هو قتل رضي الله عنه والأعرج هو الذي بقي في القصة، لما خرج قال هل تؤمنوني حتى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، قالوا نعم. فصار يبلغهم ويعلمهم، وأشاروا إلى رجل منهم أن ائته من الخلف فاطعنه، فدار ذاك من خلفه وهم حوله مجتمعون وهو يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه ذاك الرجل من الخلف ورماه بالحربة حتى دخلت من ظهره وخرجت من صدره، فأخذ كفا من دم ونضح بها وجه قاتله، وقيل نضح بها وجهه، وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، يعني نلت الشهادة. ثم مالوا على أصحابه فقتلوهم، قتلوهم كلهم إلا رجل أعرج تركوه ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، رقى على جبل تركوه ما قتلوه، وهو الذي جاء وبلغ، والوحي كان أسبق، جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي هذا الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فانطلق حرام أخو أم سليم وهو ورجل أعرج ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاهم من خلفه فطعنه. قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح. قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا، ثم كان من المنسوخ: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال: بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال: فزد ورب الكعبة. قال: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال له: أقم. فقال: يا رسول الله، أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو ذلك. قالت: يعني هذا قبل الهجرة، حين أراد أن يهاجر أبو بكر إلى الحبشة. نعم. قالت: فانتظره أبو بكر رضي الله عنه فأتاه رسول الله، لا بل إلى المدينة، إلى الحبشة، كان قبل ذلك حين رده ابن الدغنة هكذا، ثم لما أمروا بالهجرة إلى المدينة أراد أبو بكر أن يخرج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، قال: عسى أن يؤذن لي. قال: أترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. نعم. قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هما ابنتاي. فقال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال: يا رسول الله، الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قال: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء، فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور تواريا فيه. فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة أمها، وكانت لأبي بكر منحة، فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح، فلا يفطن به أحد من الرعاء. فلما خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة، فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. وعن أبي أسامة قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عامر بن أمية الضمري، قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم، فقال: إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم، فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم، وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء ابن الصلت، فسمي عروة به، ومنذر بن عمر سمي به منذرا. نعم، منذر بن الزبير وعروة بن الزبير سمي بهما. نعم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلد عن أنس رضي الله عنه قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوانا ويقول عصية عصت الله ورسوله. قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعده بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة وقال نعم فقلت كان قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت فإن فلان أخبر عنك أنك قلت بعده قال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إشارة أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا ناس من مشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. أحسنتم بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.